إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم مع كتاب الله عز وجل، مع الوحي المنزل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أخذنا في الدرس الماضي ابتلاء الله ليوسف عليه السلام بالمرأة بجمالها بدلالها بإغرائها بفتنتها، وهو يهرب إلى ربه ويقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقد نجاه الله لما رأى برهان ربه وهو واعظ الله في قلبه، وعلم الحلال والحرام والبينة التي في فؤاده وهي في قلب كل مسلم يخاف الله تزداد وتقل. فر إلى الباب ولحقته وشقت قميصه وشهد الشاهد وحكم، ثم قال العزيز يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. الآن انتهى الخبر على أن يعرض يوسف عليه السلام وأن يسكت عن القضية ولا يبحثها ويكتم السر، وعلى أنها تستغفر مما همت به بينها وبين الله. لكن سر الخبر من القصر إلى الشعب إلى الناس، فسمع النساء فقالت النساء سبحان الله ما تتقي الله ما تخشى الله، ما عندها ذرة حياء، تراود فتاها يعني عبدها، لأنه في القصر فتى يعني عبد يعني خادم، امرأة ملكة في بيت العزيز ولها مال وجمال ومنصب، ما عندها ذرة عقل ولا حياء ولا رادع ولا ورع، ثم تأتي فتراود فتاها تراود الخادم. ونسأل الله العافية الذي ليس له وازع من دين، ولو كان خادم أو سائق أو حارس خلاص انتهى الموضوع. والفتنة تحصل على الناس من أشخاص لا يؤبه بهم ولا تتصور أنت أنه يحصل من هذا، لكن إذا ما كان هناك رادع من تقوى وتربية وغيرة وفضيلة. ولذلك أمرت المرأة بالحجاب والستر وقرن في بيوتكن، وأمرت ألا تختلط بالرجال وأن تغض بصرها وكذلك الرجل. فسار بها الخبر إلى أن وصلت إلى الخادم. قالت النساء في مصر، مصر هي كانت أم الحضارة وكان الخبر يسير، وخرج الأمر من القصر إلى الناس إلى العامة إلى الشعب، فسمعت هي أن النساء يمكرن بها وأنهم يتحدثون في المجالس، وسارت هي فاكهة لذيذة في السمر، وسمعت بقولهن فيها يقولون سبحان الله ما تستحي، فأرادت أن توقعهن فيما وقعت فيه. ولذلك عثمان رضي الله عنه ود السارق أن يسرق الناس جميعا، وود الزاني أن يزني الناس جميعا، كما يقول متنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فنعوذ بالله ترى سيء الظن في المجتمع، فتجد الفاجر يريد أن يفجر الناس. ولذلك تجد بعض الكتبة يكتبون عن الحجاب وما الداعي له، وهو تخلف وتأخر وليس من السمات. وإذا رأى المحاضرات والدروس يقول أكثرتم من المحاضرات والدروس، الناس يفهمون الدين والحمد لله، والدين واضح وقصده يلمز ويهمز في المجتمع المسلم. فهنا سمعت بكلامهن فأرادت أن توقفهم على الحقيقة، إما أن يقعوا فيما وقعت فيه من الرغبة فيه، أو يعذرونها أنها شافت شيء ما استطاعت أن تقاوم هذا الشيء. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا. هذا سلوك القرآن الراقي، اختيار الألفاظ والكلمات والعبارات وترك الفواصل والشروح لنا نحن الضعفاء، الكلام الهرج والحكاوى لنا، أما كلام الواحد الأحد فهو الذي نزله وقال لنا يا عرب يا من صنع الشعر يا رواد الحرف يا فصحاء الدنيا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل أتحداكم واتحدى آباءكم وأجدادكم والعرب وغطفان وقريش ومزينه قبائل العرب، تعالوا بحرف، تعالوا بآية مثل هذا، تعالوا بصورة إن كنتم صادقين. فأذعنوا وانتصر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن معكم هذه الليالي في هذا الكتاب الخالد، هذا الكلام الذي لو نزل على صخر لفلقه، ولو نزل على شعر لحلقه، ولو نزل على جبل لتصدع، ولو نزل على وادي لهمل. هذا الكتاب قال فلما سمعت بمكرهن، هذه ملكة ما شاء الله عندها خدم وخويا وعندها سفر وعندها مجالس، فأعدت مجلسا كبيرا ووضعت صحون الفاكهة وعلى كل صحن سكين، قالوا ترج وقالوا تفاح وقالوا رمان، ما يهمنا، وش يهمنا مثلا برتقال أو موز أو ليمون أو ترج، وش يهم؟ القرآن يأتي بالمقاصد، ما هو مثل سوالفنا ناتي مثل نضيع مجالس الناس، يعلمك منذ أن نرتحل من حائل أو من أبها إلى هنا، يضيع عليك ساعة كذا لا قرأت قرآن ولا ذكرت حديث، ويعلمك بما مر من الجبال والأشجار ودرجات الحرارة والهواء والماء والأمطار حتى ضاعت أعمارنا، الناس يصنعون وصلوا المريخ ونحن في السوالف. فيقول فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، فحضروا في بيت الملكة وجلسوا وأعطت كل واحدة سكينة، قال تفضلوا هي الآن معدة لهم مكمن. وسبحان الله الذي وقف سبحانه مع الشاب هذا يوسف عليه السلام، شاب أعزب وغريب وشاب ولا زوجة وجميل، كل الجمال اللي في العالم، شطر وهو في شطر، ومع ذلك قام بأنه يريد الله والدار الآخرة، حفظه الله سبحانه وتعالى. فعدت في المجلس ورحبت بهن ودار الطيب وقدمت الفاكهة وقالت تفضلوا كلوا، الآن بيجيك الداهية الدهية المصيبة، ورا الستار باكعة، هي بتقول اخرج يعني، لأنه في إعداد الخدم، هو في القصر عليه السلام. سبحان الله، يقول ابن جوزي ما أقبح الدنيا، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من دار. يوسف خادم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما يلقى كسرة خبز يملأ بها بطنه ويقود بين قبائل العرب، صلى الله عليه وسلم يقول منعوني وأدي رسالة الله، احموا دمي، ويقودون كفار قريش عند البيت حتى قادوه في الرداء، خنقوه عند البيت عليه الصلاة والسلام، والبيت بيت الله، والكعبة كعبة الله، والجند جند الله، والخلق خلق الله، لكن يريد الله يتصارع الحق والباطل ثم ينتصر الحق والعاقبة للمتقين. الآن هو رأس الستار عليه السلام ما درى، لأن كيدهن عظيم كما قال سبحانه وتعالى، هي تدبر عليه وتفسل عليه، ولكن الله الواحد الأحد معه، فإذا كان الله معك فلا تخشى أحد، وإذا كان الله ضدك فلا ترجو أحد، لا تنتصر بهيئة أو مؤسسة أو مال أو منصب أو وظيفة أو دولة، إذا كان الله ضدك انتهى الموضوع خلاص، أحسن الله عزاك بالحياة، لكن إذا كان معك فلا عليك سبحانه وتعالى، لأنه القوة التي لا تغلب جل في علاه. يقول الواحد القهار الآن بعد آيات يسمى نفسه، قال الواحد، قال تفرد بالجلال والكمال والجلال وقهر غيره وأثنى غيره وكتب الفناء على غيره. كلنا بموت، مكتوب علينا الفناء ومكتوب عليه البقاء، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وفي أثر يقول نواصي الملوك بيدي، يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حضروا وزعت الفاكهة، بدوا يتفكهون، الواحدة تقطع الأترجة أو التفاحة وسمها ما شئت. أرسلت قالت تفضل نبات في لازم في غرب، فتح الستار في المجلس وبيدخل عليه السلام بمر إلى غرفة أخرى، بس فقط الوجه الذي هو أجمل من البدر ليلة 14، سبحان الذي صور وخلق، أعطاه الجمال وأعطى داود الصوت الحسن الذي هو مزمار هائل يوقف الطير في السماء، وأعطى سليمان الملك الذي هو ملك الدنيا، وأعطى أعظم منزلة وأرفع منزلة المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأكبر مقام وأكبر منزلة وأعظم شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم. خرج عليه السلام، بدأت الأنظار تصل إليه، شافوا الجمال شافوا العيون، وهذا الصورة الحسنة التي ما خلق الله مثلها أبدا. فأتت المرأة تقطع يدها ما تقطع الأترجة، وتجرح يدها ما تجرح الأترجة، واندهشوا وانذهلوا وذهبت العقول. قال وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما خرج قال فلما رأينه أكبرنه، قال اندهشنا وانذهلنا وطارت عقولهن ونسينا من الدهش والذهول الألم، فوقعت السكين في يد كل واحدة. وله بصحيح فقول بعض المفسرين قطعوا الأنامل، لا قالوا بعضهم قطعوا الكف، شوف من التهاويل عشان يهول لك القصة، قال قطعوا كفوفهم في الأرض، لا انشد يعني حصل جراح وحصل خدش وحصل شيء يعني وخز وسال الدم، لكن ما تدري المراهم سال الدم خلاص انتهى الموضوع، لأن الإنسان إذا انشغل بشيء واندهش بشيء ما عاد يهمه شيء أبدا. أنا زرت اليوم في المستشفى رجل ممن أصابهم الحادث شافاهم الله في الوشم، يقول كأن القيامة قامت، يقول الدم يصب مني، قال ما تذكرت إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سوف أذكرها الليلة إن شاء الله بتفصيل في برنامج المستشارك علشان نأخذ الدرس في هذا الموضوع. إنما المقصود هنا أن الإنسان يصيبه حادث فيندهش ويذهب عقله. المتنبي شاعر دخل على سيف الدولة وينشده قصيدة، واحد الحساد يريد أن يشغل الشاعر عن الأمير عن سيف الدولة، فأخذ دواة الحبر هذه المحبرة فضرب بها المتنبي في رأسه هنا في جبهته، وإذا الدم يسيل فيضحك سيف الدولة ضحك من المشهد من الحسد هذا. قال المتنبي مرتجلا: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يقول إن كان رضيت بالجرح لا أجل ماله ألم أصلا. فالإنسان حين يجرح ما يشعر بشيء لعظم ما يشوف وما ينظر. قال فلما رأينه أكبرنه إلى أن اندهشنا وذهلنا وذهلت ألبابهن. هذا الرأي من اللطائف. في بعض التفسير قال حضنا، يقول حاضت المرأة مكانها، هكذا قال المفسرون، ذكر ابن الجوزي وغيره. يقول المتنبي أيضا في بيت ثاني يقول لأحد الأمراء: خف الله واستر ذا الجمال ببركعين فإن لحت حاضت في الخدور العواتق. يقول طلبها أيها الأمير أنك تستر وجهك وأنك تلبس برقع لأنك تفتن الحريم بيحيضون في الخدور. شوف المبالغة وشوف الكذب والدجل. بعدين لو الغضب عليه ما أعطى عطية قال حسبنا الله عليك الله يسلط عليك اليوم، هكذا لحسب الأهوال. فهذا هو قال حفنا، وهذا رأي ضعيف لكني ذكرته لأن أهل العلم وبعض أهل الأدب ذكروه أهل اللغة. وقطعنا أيديهن يعني خدشناها بالسكاكين وقلنا حاشا لله، في لفظ قالوا معاذ الله، ما رأينا مثل هذا الرجل، ما هو في ديرتنا، ما نزل من الدير الآن، هذه النساء ما ولدنا مثل هذا الجميل، مثل هذا الحسن، سبحان الذي صور، سبحان الذي أعطى، سبحان الذي منح هذا البهاء وهذا الحسن وهذا الجمال، والله ما سبق لنا أرنا رأينا مثل هذا، معاذ الله حأس لله. يقول لا غير، ليس في مثل هذا الصورة، ما هذا بشرا، هذا ما هو إنسان أصلا، هذا الذي نراه ما صور صورة ابن آدم، ما هذا بشر إن علم البشر، إن هذا إلا ملك كريم. هذا ما نزل من السماء، متى نزل هذا؟ دريت متى نزل في الأرض؟ هذا من السماء ملك، وهو عليه السلام بشر لكنه نبي، لكن الله أعطاه الحسن امتحانا وابتلاء، فالله يبلوك بالحسن ليرى هل حفظته، ويبلوك بالمال ليرى هل أنفقته في واجبه، ويبتلك بالمنصب ليرى أنك عبدته في المنصب، ويبتليك بالعلم ليرى هل وزعته وأنفقته على الناس وعلمت الجاهل، كلها بلوى. هذه هي الحياة، لا يصفو إلا في جنات النعيم. نسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، هذا ليس من بني آدم لجمال الناس لهم جمالا، ما هذا فاك الجميع، هذا على وجه مسحة ملك. يوسف هذه الأمة من هو؟ جرير بن عبد الله البجلي، هذا يوسف هذه الأمة، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من بني مالك الذين عند الطائف. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعلمه الله من علم الغيب وهو يخطب الصحابة، قال يدخل عليكم من هذا الباب الآن رجل من أهل اليمن، لأن الجهة الطائف كل ما يمنت يمن، من أهل اليمن على وجه مسحة ملك، مسحة واحدة بس كذا، لمعة من النور، لمعة من البهاء، فيض من الجمال. وإذا بجرير بن عبد الله من طرف المسجد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه الله، وبشركم هذا من خير الصحابة. فلما راه صلى الله عليه وسلم قال هذا جرير بن عبد الله البجلي، فسلم على رسول الله عليه وسلم، قال بايعني يا رسول الله عليه السلام، قالوا بايعك على شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول مع زيادة على ذلك أن تنصح لكل مسلم. كان إذا بايع البيع الفرس قال فرسي بـ400، قال العراق يريد بـ500، قال لا هذا لا يستاهل إلا 400، لأني بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصح لكل مسلم لأنه صاحب السلعة فهو ناصح. رآه عمر فقال أنت يوسف هذه الأمة جمالا، وقد أصابته العين في حياته والشافة بإذن الله، وذهب إلى الله. ماذا نفعه؟ إيمانه وعقيدته ومبدأه الخالص الذي قدمه في خدمة وفي نصرة الإسلام. قال إن هذا إلا ملك، هذا مسحة الملك كريم. قالت هي فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي سبى قلبي وبلغ حبه شغاف قلبي وأخذ لبي وروحي. هذا الآن مرة ثانية لا تلوموني، مرة إذا رأيتموني أهواه وطارده فأنا الذي وقع في حب هذا الذي أسرني. قالوا خلاص ما نلومك، ارتفع اللوم، انتهى اللوم، ما دام أن هذه الصورة نحن فتنا، قطعنا أيدينا، جرحنا بالسكاكين أيدينا، أنت لا تلامين وأنت ترينه الصباح مساء. يا لها من فتنة أن يصبح ويمسى بامرأة تفتنه وتستخدم عليه الضغوط النفسية والمال والإغراء وتلاحقه وتهدده وتشكوه لزوجها وتستخدم ضده السلطة والمنصب والسجن والحبس، ومع ذلك يصمد إلى أن ينصره الله لأنه مخلص لوجه الله عز وجل ولأنه منتصر بإذن الواحد الأحد. وبشركم وجد من الشباب في هذا العصر من فعل فعل يوسف عليه السلام. قرأت في حلية الأولياء لأبي نعيم أن رجل اسمه مسلم بن يسار كان من أجمل الناس، أراد أن يحج فذهب، فلما أصبح بين المدينة ومكة وإذا بفتاة هناك من أجمل ما خلق الله تدعوه إلى نفسها، ففر يبكي إلى الجبل ورآه القافلة قال كدت أسقط هذا اليوم ولكن الله منعني. فلما اعتمر وطاف جلس عند المقام مقام إبراهيم فنعس فرأى في المنام يوسف، قال يوسف السلام عليك يا مسلم بن يسار، أنت ما هممت وأنا قد هممت، هكذا ذكرها للعلم. فرفعه الله بها. في بعض النقولات شاب سافر إلى الغرب ليدرس في لندن، فلما دخل في أسرة كان يقوم مع صلاة الفجر إلى البزبوز وهو في شدة البرد، الماء مثلج والبرد قارس، فيتوضأ فتقول له عجوز هناك اصبر حتى يعني تطلع الشمس أو يدفى الجو أو كذا، قال ديني لا يسمح لي أن أصبر في هذا الوقت، وتكرر عليه الكلام ويكرر، قالت هذه إرادة تكسر الحديد. إرادة المسلم أعظم إرادة في العالم، الذي يعتقد العقيدة الصحيحة الذي بعث بها صلى الله عليه وسلم هذه التي تكسر الحديد. ولذلك انظر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما اعتقدوا الحق في رسالة صلى الله عليه وسلم قدموا رؤوسهم للسيوف وقدموا أرواحهم على أيديهم وهجروا الوطن والأهل لطلب مرضاة الواحد الأحد جل في علاه. قالت الآن رأيتم الفتنة؟ قالوا رأينا الفتنة، يجتمعنا ويتآمرنا عليه وهو وحيد عزوبي شاف وهن في قصر المال والإغراء والجمال، ومع ذلك يعتصم بالله عز وجل، يقول ما ترك ذكر الله ولا قيام الليل حتى في الجب، وهو طفل يدعو الله في الجب حتى نجاه سبحانه وتعالى. ولذلك أوصي إخواني أن يكثروا من الأذكار الشرعية وأن يتدبروها إذا ذكروا، وعليهم بالوضوء وعليهم بالحروز الدعوية وعليهم بحسن المسلم صباح مساء حتى ينجيهم الواحد الأحد. هو الله ليس لها من دون الله كاشفة. نحن في عصر الفتنة، فتنة في القناة، فتنة في المجلة، فتنة في الشارع، فتنة في الجليس، فتنة المال، فتنة الفقر، حتى نصل إلى الله عز وجل ونقضي هذا العمر على خير. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ثم تواصل الحرب ضده، يعني ما سلمت، ألا لحقته، شقت ثوبه، هددته، قال العزيز أعرض عن هذا واستغفري ذنبك، وجاءت بالنساء ومواصلة. ولقد راودته عن نفسي، اعترفت النساء، قالت ما دام أنكم رأيتم الحدث، ترى أنا بالمناسبة تقول في المجلس للنساء ما يكتم من الأسرار، ترى أنا اللي راودته في عن نفسه ولكن لا تعلمون أحد، ودروا الناس من قبل ومن بعد. فاستعصم، تقول استعصم يعني أنه تماسك، قال أهل العلم استعصم والله بأعظم من يعصمه هو الواحد الأحد، اعتصم بالواحد الأحد. وأنا قلت لكم في درس سابق للسيرة اسمع الواحد الأحد يقول وعزتي وجلالي، الله يقسم سبحانه يقسم بأسمائه وعزته وجلاله وعظمته، يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وارتفاعي على خلقي، ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وارتفاعي على خلقي، ما اعتصم بغيري عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدمه. تعتصم بمن؟ أي كيان في الدنيا يمكن يغفر ذنبك؟ من يغفر ذنبك إلا الله؟ من يشافي إلا الله؟ من يعافي إلا الله؟ من يجبر الكسير إلا الله؟ ما معك إلا الله؟ إذا لم تتعلم التوحيد من قصة يوسف فسوف تسمعها في السجن وهو وراء الحديد والقضبان، وسوف في الدرس القادم إن شاء الله يرسل رسائل دعوية ويلقي محاضرة في التوحيد ويدعوهم من الإيمان قبل تعبير الرؤيا، فابكى على نفسك. فاستعصم، يعني استعصم بالله، تقول والله إني حاولت ومارس ضده صباح مساء وأنا أقابله وحاول فيه لكن استعصم، ثم تهدده ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، تقول والله لو ما يفعل وينفذ أمري وينفذ مطلوبي أو أقع معه نوياه لأسجننه خلف القضبان. يا لها من فتنة، يهدد بالمال والجمال والإغراء والمنصب والملك والحبس والجنود وكل شيء، ومع ذلك يستعصم ويواصل. قالت ولئن لم يفعل ما أمره، يعني تركت الموضوع، لأن القرآن شفاف لطيف شريف في لفظه، ما يأتي الألفاظ لئن لم يفعل كذا، يأتي بها في مناسباته، لكن هنا يشف الخطاب حتى يقول أحد الأدباء المعاصرين سبحان الله قصة يوسف من أولها لآخرها ما فيها إسفاف ولا في كلمة، كلها طهر ونقاء، وهو يتكلم عن مؤامرة حادث يعني شهوة جنسية ورجل وامرأة وأمور لو حصلت في قصة من قصص الأدباء هؤلاء لبعثروا فيها الحياة ولنسفوها فيها القيم ولذهبت فيها الغيرة ولأراقوا فيها ماء المكرمات، ولكن الواحد الأحد هو الذي نزل كتابه. قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، والله ما يكون من الصاغرين، والله الذي هو من الصاغرين من يعصي الواحد الأحد ولو كان في بروج مشيدة، أما الذي يتقي الله فهو كريم على الله لو كان ينام على الرصيف ولو ما يجد كثرة خبز، الكريم هو حبيب الله عز وجل. إبراهيم الأدهم كان ينام على الرصيف ومعه كسرة خبز في بغداد يبلها في الماء مع الغروب في ملح ويأكل، قالوا كيف أنت عنده سجادة يصلي ويحفظ القرآن ويذكر الله؟ قال نحن في عيش لو علم به الملوك لجلدونا عليه بالسيوف. هذا العيش الذي ما بعده، عيش الرضا بالواحد الأحد، عيش إذا أصبحت قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أما عيش هراء وفحش وغنى فاحش وسيارات وقصور ولا تعرف تسجد لله ولا تتوضأ ولا تقرأ القرآن ولا تسمع الشريط الإسلامي ولا تحضر الدرس، أي حياة هذه؟ لا، هذه حياة المؤمنين. سعيد بن سيف في المدينة كان يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام التابعين، يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام 60 سنة في المسجد. قيل له ذهبت عينه من البكاء في الليل، قالوا لو ذهبت ترى في العقيق، يعني ترى الخضرة العقيق وادي حول المدينة، قال لا أفوت تكبيرة الحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة ما تأخذ رحلة ولو جولة مرة، مرة ما في نزهة كشتة يعني في عصرية ما تشوف الشجر، قال لا تكبيرة الحرام مرة تفوت لأن الحياة مرة واحدة. فمكث هذا لما أتت عبد الملك بن مروان الوفاة يحكم 20 دولة، عبد الملك في دمشق بن مروان الخليفة، أنزلوني من على الكرسي كرسي الملك، فأنزلوا فوضع خده على التراب، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة، لأنه سفك الدم وأخذ أموال وحصل اصطدام مع مصعب بن الزبير وأصبح وهدمت الكعبة في عهده وسلط الحجاج على العلماء وأتت أمور تشيب لها الرؤوس وقتل سعيد بن جبير عالم الأمة رضي الله عن سعيد بن جبير، فلما أتى علم أنه بعد ثواني سوف يحاسب عند الواحد الأحد، قال يا ليتني ما توليت الخلافة، يا ليتني ما توليت الملك، يا ليتني ما عرفت الدنيا. وسمع غسال خارج القصر، غسال ما يعرف أن عبد الملك في سكرات الموت، يغسل الملابس في وادي هناك ويشفر الملابس ويغني الغسال ينشد نشيدا إسلاميا، قال يا ليتني كنت غسالا. قال سعيد بن سيب لما سمع الخبر قال الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر إليهم. إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل في سكرات الموت التي يظهر فيها الإنسان، بيض الله وجه أحمد بن حنبل، جمعنا الله بأحمد بن حنبل في الفردوس الأعلى، يقول للمغسل قلل لحيتي في سكرات الموت. قال أهل العلم حتى في سكرات الموت ما ترك سنة تخليل اللحية، إن هو الآن ترك لنا المسند كله سنن. هنا يأتيك الخبر، قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. طيب افرض سجن، وش اللي بيحصل؟ تغيرين مبدأ، تغيرين عقيدة. أناس وثنيون أصروا على مبادئ الضالة وهم ليسوا على هداية، نيلسون مانديلا جلس 27 سنة في السجن، كيف يوسف نبي؟ هل بيسجن عليه السلام ويبقى دينه يبقى ورعه تبقى دعوته؟ ولا يكونن من الصاغرين. الآن اسمع الرد منه، سمع أنهم قرروا سجنه، قال يكون بعد الكلام هذا طبع الحريم ودعوا راحوا ويديهم تقطر من الدماء، لا أكلوا فاكهة ولا سلمت أيديهم، بس قالوا خلاص انتبه ترى هذا ما ينترك، إن عذرناك في هذه الفتنة. راحت إلى العزيز قالت الآن سمع الناس والشعب أن هذا أن بيني وبينه فتنة، فأنا أريد شوف المكر، تبدأ بالمكر وتنتهي بالمكر وتحبك الكيد ضده وهو المظلوم والمفتر عليه. قال ما هو الرأي؟ زي الخاتم في يدها، شاء الله هذا الرجال. قال وش الرأي؟ قال ترى أن تسجنه حتى تسكت الشائعة والخبر والقيل والقال. قال خلاص يؤمر أو نأمر أن يسجن. قال يوسف لما سمع الخبر رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول ما دام كذا والله لا عصاك، وإن السجن أحب، وأنا بأصلي في السجن وأعبد الله في السجن وأذكر الله في السجن. ابن تيمية أمر بسجنه فذهبوا به فوضعوا الحديد والسجان عند الباب، فتبسم ابن تيمية قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أحد بينزع الإيمان من صدرك؟ أحد بيأخذ لا إله إلا الله يستطيع اقتلاعها من صدرك؟ أبدا لا يقدر أحد. ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، الناس فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. السجان سك الباب. قال ابن تيمية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول أنا في الرحمة الآن، أنا فرصة بكرر القرآن وبستخدم كلمة لا إله الله آلاف المرات وبتصل بالواحد الأحد. أين أنت الواحد الأحد؟ لو كنت في جوف صخرة اتصلت به أوصلك إلى رضواني. يا بني إن إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يقول نوح في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو لأبنائه لما جمعوا في سكرات الموت، نوح عليه السلام من قادات القافلة، قافلة النور موكب الحق من أنبياء الله عز وجل، جمعهم بس ما هو في ابنهم العاقل نذل ذاك، ترى ما حضر طبعا تعرفونه ذاك، يقول سوف استعصم بالجبل، لا نفع الجبل ونفع راح في النار هو، لكن أتى ذرية له فجمعهم في سكرات الموت. قالت يا أبنائي عليكم بلا إله إلا الله، يقول أوصيكم بلا إله، كرروها قولوها أحبوها اصدقوا فيها اعملوا بمقتضاها، فوالله وجلال الله وعزة الله وكرم الله لو أن لا إله إلا الله في حلقة من حديد مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله، ولو أن لا إله إلا الله في صخرة مبهمة مفصمة عليها لفلقتها لا إله إلا الله. هذا الاتصال. قال يقول ابن تيمية فأنا يعني أنه في رحمه الذي هو فيه لأنه في العبادة. يقول أهل العلم سجن ابن تيمية 36 شهر، ختم 83 مرة ختمة للقرآن، وكان يدعو الله، كان يسجد الليلة الطويلة من صلاة العشاء إلى الفجر سجدة واحدة، يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف العبودية له سبحانه والتوجه له سبحانه. الآن الناس مطلقين، كثير من الناس مطلق معافى مشافى، عنده مال ويسمع الأذان ولا يحضر للصلاة. أي قلوب عقلت ربها ولن تعرف طريق مولاها جل في علاه، فيا ربي أرشد حيار البصائر إلى نورك يا رب العالمين، ورد شباب الأمة إلى المساجد وإلى القرآن، إنك أرحم الراحمين، وعلمهم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لطيف خبير. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، والله لا أفعل يا ربي فليسجنوني يا ربي أنا في طاعتك. ثم يقول الآن ليس من قوتي، ترى ليس من قوتك أنك تكون متقيا عابدا، الفضل الواحد الأحد. قال يا ربي أنا ضعيف بنفسي في بشرية وآدمية، ولا زلت أخشى على نفسي الفتنة، وإلا تصرف عني كيدهن، كيدهن عظيم، يأتينك بالفتنة والتهديد والإغراء، وكما سلف عن إغراهن وفتنتهن، إلا تصرف عني كيدهن يا ربي، أنت الذي تصرف القلوب، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك أصب إليهن. يقول والله إني أخاف يا ربي، السجن أحب لكن أخشى من الفتنة، فأنت يا ربي إن لم تمنعني وتحرسني وتحميني أصبو، يعني أميل مال إلى المرأة صبا إليها، صبا إلى الشيء مال إليه، أخشى يا ربي مع طول الأيام وطول الفتنة والسجن أو الإغراء أو الجمال أو ضعف بشريتي أو ضعف إنسانيتي أن تغلبني المرأة، فأسقط يا ربي وأضعف أمام فتنة المرأة، هذا عليك أنك تتبرأ من حولك ومن قوتك فتجعل الحول والقوة له سبحانه، لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا يحول بيننا وبين معاصي الله إلا الله، ولا يقوينا على طاعة الله إلا الله، فيا رب حل بيننا وبين المعاصي. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، إن لم تمنعني وتحفظني ترى سوف أقع. يا واهب الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الأثيم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقاد لي متخشعا لما راك حفظتني. الحافظ هو الواحد الأحد، من حفظ الله في أول النهار حفظه في آخره. في صحيح مسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار. أنت إذا حفظت ما بينك من الله حفظك الواحد الأحد حتى في ذريتك من بعدك. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن صبا إلى النساء وفعل المحرم وفعل الفواحش فهو جاهل، فمن عصى الله فقد جهل، لأنه ليس عالم من يعصي الله، في تلك الفترة يجهل ثم يعود له عقله وعلمه إذا تاب وعاد إلى رب. قال سبحانه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. سبحان من يستجيب دعوة الداعي، تجد الله سبحانه وتعالى كلما ألححت عليه ودعوت، لا تقول دعوت يا أخي، أكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وابشر بالفرج من عنده سبحانه، لأنه وعد عباده أنه يستجيب لهم، لكن عليك أنت أن تدعو وأن تصدق وأن تخلص. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، يعني كيد النساء، إنه هو السميع العليم. اسمان عظيمان للجليل سبحانه وتعالى، سميع، فهو يسمع دعاء من دعاه، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني ورقة، تصور ورقة من شجرة في وادي من وديان الدنيا تسقط في آخر الليل، يعلمها في السماء سبحانه. قال إنه السميع. تقول عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين أكرم الله مثواها الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديق، تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. تروي قصة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية، بيت النبوة أشرف بيت في الدهر في التاريخ، تقول سبحان من وسع سمعه كل الأصوات. والله إني في طرف البيت، بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي يصلح البشرية، كم بيت محمد صلى الله عليه وسلم؟ 3 أمتار في مترين، بيت منطين. يقول سعيد بن مسيب مددت يدي فوصلت يدي إلى سقف منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل منطين، كان إذا صب الماء صب عليهم فقربوا الجفان تتلقف الماء. هذا بيته عليه الصلاة والسلام، هذا بيته الذي انطلقت منه الرسالة في العالم، الذي أصلح الكرة الأرضية صلى الله عليه وسلم. كان إذا أوتر من الليل عايشة في طرف الغرفة هذه يمس قدميها فترد قدميها حتى يضع جبهته بأبيه وأمي على الأرض صلى الله عليه وسلم. في تروي قصة تقول دخلت خولة بنت ثعلبة، امرأة وقع بينها وبين زوجها خلاف، حتى القرآن هذا يحدث لك عن خلاف المرأة وعن الطلاق وعن الحيض وعن الدولة الإسلامية وعن الاقتصاد وعن الأخلاق وعن الأمم السابقة وعن الإعجاز العلمي وعن النجوم وعن الكواكب وعن البحر وعن الحيوانات. هذا الكتاب أتت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي، قالت يا رسول الله أوس بن الصامت أظن ظاهر منها وهو شيخ كبير وعندها أطفال، وين تذهب؟ وهي تكتم عن عائشة، عائشة في طرف البيت، هذا البيت الصغير ما تسمع، وتأتي هي خولة بنت ثعلبة في أذن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أعطى هذا الخلق، يسمع الملوك يقفون بين يديه، واليهود والنصارى والمنافقون والشعراء والأدباء والعلماء والمجاهدون، وهو يسمع من هذا ويحل قضية هذا، وإذا ما حل أتى الوحي من السماء مع جبريل، فأخذ ينصت لها وهي توتوت بالكلام فقط، بس كلمات حروف ما تسمع عائشة أبدا. قالت عائشة والله ما سمعت مما قالت شيئا، هي ما تبغى تسمع عائشة، هذه قضية أسرية خاصة تشكو زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله ظاهر مني وهو شيخ كبير وأبنائي بيضيعون، هي عاقلة ماذا أفعل؟ سكت صلى الله عليه وسلم. وفي أثناءهم جلوس المرأة جالسة وعائشة جالسة، وما سمعت عائشة حرفا واحدا، وإذا بجبريل ينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الواحد الأحد من فوق سبع سماوات سمع هذه المرأة التي تشكك هذا الحل، هذا جواب السؤال، علمها بهذه الإجابة، تخبر زوجها لتكون قضية حل لكل مشكلة أسرية تقع إلى قيام الساعة مثل هذه المشكلة. هذا هو السميع سبحانه العليم، قال يعلم السر وأخفى من السر. أخفى من السر يعني شيء أنت ما تسره الآن، ما تدري به، سوف تفكر فيه بعد دقيقة، يعلمه سبحانه، يعني يعلم بعد ثانية أنك سوف تفكر في قضية، الله يعلم قبل ما تفكر أنك سوف تفكر. تعالى الله سبحانه أحاط علما بما صغر وما كبر وما قرب وما بعد، فالسر عنده علانية. أين تذهب من الله؟ أين تذهب أفكارنا وساوسنا خطراتنا مكشوفة سبحانه بين يديه سبحانه وتعالى في علمه، إنه هو السميع العليم. الآن التجأ إليه، والله صرف كيد النساء عن يوسف وانتهى الآن الموضوع، لكن رجعوا إلى القصر الآن إلى القرار السياسي من عزيز مصر الملك، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآية رؤية قيل القميص والشاهد ومطاردتها والنساء ومكرهن، قال أرى الأسلم أنه يسجن، لننهي هذه الثالثة، وقيل وقال الأحسن يسجن، حتى حين قيل خمس وقيل ست وقيل سبعة ومنه سبع سنوات، الظاهر هذا يهمنا أنه سجن فترة طويلة. فأخذ ووضع في السجن، فلما وضع في السجن نادى ربه قال يا مؤنسي في وحدتي، يا رفيقي في غربتي، اكشف كربتي، وأخذ يدعو الله وهو مسجون. ويظهر أن السجن كان جماعي، فأدخلوا معه ما لدوا طاق، أدخلوا واحد متهم بأن يسقي الملك، الخمار حق الملك اللي في حق العزيز أراد يسقي الملك وأعطي أجرة، أعطي مال، قالوا تسم الملك، فسمع الملك قال اسجنوه مع يوسف، وأتوا بالخباز، لأن هو الخباز يبغى يسم الملك في الخبز، قال اسجنوه أيضا. كل هؤلاء أهل المخدرات والمرموجين والمشلحين والسارقين كلهم سجنوا مع يوسف. وبتسمعون الآن كيف حكاية السجن والرؤى والأحلام، وبيفسر عليه السلام، وكان يصلي بهم ويدعوهم إلى التوحيد ويدرسهم في الصباح، وسبحان الله وسوف يرسل أعظم رسالة توحيد من السجن، لأنه أعظم سجين في التاريخ، لذلك اسم هذه الدروس أعظم سجين في التاريخ، لأنه هو عليه السلام. قال ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين، سجنوه حتى حين. فدخل السجن عليه السلام وجلس في السجن وأخذ يتعبد الله في السجن، وهو مدرسة بلا شك تربوية لمن كان له قلب وألقى السمع وشهيد، لأن في أربع جدران تفكر وتتأمل إذا كان لك قلب، وتصلي تعبد الله وتتوب إلى الله وتعرف سفاهة الدنيا وأنك ما تستطيع أن تفعل شيء، هذا إذا كان الإنسان له عقل وله ذمة وله ضمير. ثم قال سبحانه ودخل معه السجن فتيان، فالسجنان هؤلاء، هذا خباز الملك، لأن الملك كان له خباز، أتى الخباز أغره قالوا سم الملك، اكتشفت الحيلة قال يلا اسجنوه، وهناك عاصر الخمر فجلسوا معه، وإذا يوسف عليه السلام يعبر الرؤى، لأن قضية تبدأ بالقميص والرؤى، رأى رؤيا أول شيء، ثم هذه الرؤيا، ثم الملك سوف يرى رؤيا فيقصها عليه السلام، فهو معبر العصر في تلك الفترة، كان يخبرهم كل ما صح الصباح، قال واحد رأيت رؤيا أخبره، فجلسوا بجانبه، فقال أحدهم يوسف أنا البارح رأيت أني أعصر خمر، يعني قيل يعصر عنب للملك، وأن يقدمه رأيت في المنام، وأن يقدمه للملك مثل ما كنت أعصر خارج السجن، لأنه كان عصار الملك، يعني الخمر من قديم، أعوذ بالله، يعصره ويقدمه. وقال صاحب الخبز وأنا أرى أحمل فوق رأسي خبزا، يقول رأيت سلة وفيها خبز فوق رأسي، تأكل الطير منه، تهوي الطير إلى السلة وتأكل من الخبز الذي على رأسي. بالله نبئنا بتأويله، أخبرنا بالتعبير، فسر لنا الحلم، إن نراك من المحسنين. قيل وجهك وجه خير يبشر بالخير وأنت تبشر بمثل هذا العلم وتفسر الرؤيا. وقيل لأنه كان يداوي المريض في السجن، كان يزور على الغرف ويداوي المريض ويقرأ على هذا ويجبر بخاطر هذا ويعلم هذا، قالوا أنت محسن. وقيل كانت إذا أتتها هدايا من برا، يعني إذا زاروا بعض الناس وأعطوه خذ وزعه على جيراني في الحبس، لأن الإنسان الكريم يعرف حتى لو كان في الحبس، والبخيل يعرف حتى لو كان في القصر. فهو محسن. وقيل محسن نراك أنك موحد لله عز وجل، أنك مؤمن به، تحسن إلى عبادي وتحسن عبادته. فنرجوك أن تفسر لنا هذه الرؤية. والمحسن إذا قرن بالمؤمن والمسلم فهو أعلى درجات، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قالوا أنت رجل من المحسنين البررة الأخيار، لأن من سيرته طيبة عرف زملائه الآن أنه طيب وخير. الآن اسأل أي قطاع من القطاعات أو أي مؤسسة أو أي إدارة أو مدرسة عن فلان، مدرس أو عسكري أو مفتش أو مربي أو طالب علم أو داعية أو طبيب أو مهندس، يخبرونك بالشهادات. هذه الشهادات تأتي يوم القيامة، لأن الناس ألسنة الخلق أقلام الحق سبحانه وتعالى، ثناء حسن أو ثناء سيء. فقالوا ما دام أننا رأيناك محسن نرجوك ونطلبك أن تفسر لنا هذه الرؤيا. ما الذي وقع علينا؟ ماذا ترى؟ يعني أخبرنا بالرؤيان هذا. الآن قدم لهم مقدمة، قال الحمد لله، أنا من الله علي في تعبير الرؤى، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. قيل لا ترون طعاما في المنام إلا نبأتكم به في اليقظة أنه سوف يأتيكم. وقيل سوف أخبركم بما يأتيكم غدا من علم الله الذي علمني، وهو علم النبوة، فأخبركم أنه سوف يأتيكم خبز يأتي خبز، لحم يأتي لحم. يعني أن الله أطلعني على بعض الغيب بما علمني سبحانه وتعالى من علم النبوة، فأنا لست بساحر ولا كاهن ولا منجم ولا مشعوذ، أنا من علم الله علمني سبحانه. قال لا أتيكم أطعام ترزقاني أنت وياه إلا نبأتكما بتأويله. فأنا ترى العلم، ترى أنا ما أدخل في الكهانة والتمائم هذه، أنا لا أستخدم السحر، أنا لا أستخدم النجوم، أنا موحد، أنا جيت أدعو إلى التوحيد. لذلك سوف يدعو إلى التوحيد، وسوف أنقل لكم إن شاء الله في الدرس المقبل رسالة غالية في باب التوحيد قالها يوسف في السجن لتنقلوها للناس. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما الطعام، يعني ذلكما مما علمني ربي، ليس من علم نفسي، وما دخلت كلية ولا تخصصت في علم النجوم ولا علم السحر ولا علم الفلك ولا علم الرمل، إنما علمني ذو الجلال والإكرام فهو الذي يعلم. فيا معلم يوسف علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا هادي إبراهيم اهدنا، ويا حافظ محمد احفظنا. هذا هو العلم الصحيح. وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله يعلمكم الله. أنت تتقي الواحد أحد يفتح عليك من الفتوحات جل في علاه. ذلكما مما علمني ربي، وانظر كيف كلمة ربي، لأنه رباه بنعمه ورباه على الهداية الربانية وحفظه سبحانه وتعالى من المزالق. ثم أرسل، قال يقول أهل العلم انظر إليه بلين ورفق الآن وحذر، بدأ يدخل معهم في عقيدة التوحيد. قال فرصة، لأن الإنسان الداعي يستبلها فرصة، في السيارة، في السجن، في مجمع، ترسل رسائلك الدعوية والمقصود هداية الواحد الأحد. ليس للداعية هدف إلا يهدي الناس إلى رب العالمين، ما عنده هدف آخر ينال مال أو رفعة من الناس أو منصب، لا، يريد أن يهدي الناس إلى رب العالمين، أن يكونوا عبادا صالحين. يعني نريد إن شاء الله من هذا المجلس أن ندخل الجنة برحمة أرحم الراحمين، ما هناك آراء ولا أهداف ولا مقاصد، فقط هذا الداعية. حتى يقول موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله، يقول سلم لي بني إسرائيل أعبدهم من الواحد الأحد، أنا بعبدهم من الواحد الأحد، هذا هو المقصود. الآن يقول بدأ رويدا رويدا درجة درجة مع المحابيس هؤلاء المسجونين، حتى لأنهم وثنيون ترى، حتى يدعوهم إلى التوحيد ويردهم من العقيدة الصحيحة، لكن برفق. يقولون الآن بدأ درجة، ثم يبين لهم ماذا عليه من علم الغيب الذي علمه الله، ثم يعلم بآبائها أنهم أنبياء مهتدون، ثم يتوصل إليهم أن الله الواحد الأحد متفرد، ثم يقول وأنتم على ضلالة، لكن بعد ثلاث آيات. لذلك يتدرج الواحد، ما يصدم الناس، يقول تركهم على خطأ، يقول أفضل من هذا كذا وكذا، وأنا أرى من الأفضل كذا، إذن فالأفضل كذا وكذا كما سوف يأتي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يقول أبشركم هذا الذي نعم يؤمن بالله ترى، لكن يقول إني نزلت. قيل إنهم يقصد أهل القصر أن كانوا على مذهب وثني، قال لا يؤمنون بالله وليس عندهم توحيد في القصر، فأنا تركتهم في القصر وجئت إليكم هنا، وهم بالآخرة هم كافرون. الإيمان بالله توحيده سبحانه وتعالى، والإيمان بالآخرة باليوم الآخر، ولذلك الإيمان باليوم الآخر عظيم، ولذلك يدعوهم إلى التوحيد. وما له لا يدعوهم إلى التوحيد، وفي فطر الناس هواتف التوحيد ودواعيه، وفي الكائنات دلائله وبراهينه، وفي الرسالات بيانه وتقريره، هذا التوحيد. فالناس فطروا على التوحيد، فأراد هو عليه السلام أن يبين لهم هذه القضية الكبرى، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول لا تفعلوا فعلهم، هذه قضية عظيمة. انظر الآن هم يسألون عن رؤيا إنسان يعصر خمرا وإنسان على رأس خبزا، فيلف الموضوع عليه السلام ويخرج من الموضوع ومن السياق ويدخل في التوحيد واليوم الآخر والرسالات. ولذلك الداعية يدعو إلى الله ولو كان في الحبس وفي الحديد وفي الزنزانة. تنسى رسالتك أن تكون داعية إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال الحسن: ذاك حبيب الله، ذاك ولي الله، ذاك عبد الله، هذا أحسن الناس اللي يدعو إلى الله. قال ابن تيمية: الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبودية بعد التوحيد. ما هناك مثل الدعوة، أن تدعو بيتك أو أسرتك أو زميلك أو رفيقك، يعني أن يهتدي الناس، يكونوا أعضاء صالحين في مجتمع صالح، هذا هو. هنا قال: وهم بالآخرة هم كافرون، يعني ترك هذا. ثم ردهم إلى نسبه وإلى من أين هو ليخبرهم ويمهد، ثم يضرب ضربته القاضية القاسمة في دعوتهم إلى التوحيد، ويفجر القضية بعد آيتين كما سوف يأتي معنا. واتبعت ملة آبائي، أنا على توحيد سابق، أنا عندي رسالة ونبوة، العالم هذا لا يصلح إلا بتوحيد الله عز وجل. يا أيها السجناء، قبل أن أفتيكم في الخمر وأفتيكم في الخبز، أنا لا أفتيكم حتى تسمعوا مني، أنا لا أعبر الرؤيا حتى أخبركم بقضية تشيب الرؤوس، خلق الله الخلق من أجلها، إنها التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر. آبائي من هم آباؤه؟ والله أحسن الآباء، أنعم وأكرم، هو الكريم كما قلت لكم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، أربعة. هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال إبراهيم، قال فبدأ به لأنه أفضلهم، هذا إمام التوحيد عليه السلام، ومدحه الله في القرآن، هو أمة واحدة، هو يسمونه عابد الرحمن ومكرم الضيفان ومحطم الأوثان، هذا إبراهيم. له روغتان في القرآن، فراغ عليهم ضربا باليمين يعني حطم الأكساب، ولما جاء الضيوف الملائكة راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فهو شجاع كريم، والشجاع مساعد والكريم معان من الله، هذا إبراهيم. ثم ذكر ابنه وإسحاق، لأنه والد بني إسرائيل، إسرائيل هذا إسحاق، ويعقوب أبو يوسف معبر الرؤى النبي. ذلك من واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذلك ما كان لنا، هذا الثلاثة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يقول والله لا يحق لنا وما فعلناه، ولا يمكن أن نشرك بالله، وأنتم مشركون أصلا يا أيها السجناء، أنا سوف أدعوكم إلى التوحيد، لكن للأسف قبل أن أفسر لكم الرؤيا أنكم مشركون. كيف أفسر لكم رؤيا؟ تفتي إنسان يجيك ومشرك، تفتي في مسائل جزئية في التجارة وهو مشرك أمامك. أدعو إلى أصل الإيمان وأصل الرسالة وأصل الحياة الذي هو التوحيد. ثم قال: ما كان لنا نشرك بالله من شيء، يعني لا ينبغي لنا، وما فعلناه أصلا فهو محرم علينا شرعا، وأيضا ما فعلناه حالا وواقعا. فنحن الحمد لله أنا وآبائي ما أشركنا بالله طرفة عين، وهذا أحسن ترجمة تقدم للإنسان أنه موحد عبد الله. وأنا من هذا المكان أرسل رسالة للعالم الإسلامي وأقول: اتقوا الله في التوحيد، وحدوا سبحانه ولا تشركوا بشيء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ما وقعنا فيما وقعنا فيه من الذلة والعيلة والقلة أمام العالم إلا بشرك بعضنا بالله سبحانه وتعالى. قبور يسمونها قبور أولياء تزار من دون الله، يذبح عندها، ينذر عندها، يطوفون عندها، يذهبون لدجالين وسحرة وكهانين، يشافون مرضاهم ويعلمونهم بعلم الغيب، ويقولون يعلمونهم بما تحمل الحامل. فأسقطهم الله من ميزان عبوديته سبحانه وجعلنا في حال مريض. بعد إذا ذهب التوحيد ذهب كل شيء، وفي العالم الإسلامي غبش في تصور هذه العقيدة، عقيدة التوحيد التي بعث بها صلى الله عليه وسلم: من أشرك معي في عمل تركته وشركه، لا تشرك معه لا ولي ولا عالم ولا كوكب ولا نجم ولا ساحر ولا كاهن ولا قبر، ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين. هنا قال: ما كان أن نشرك بالله من شيء، انتهى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وهناك لا تشرك بالله في حديث أبي ذر، ولو حركت وسحبت مزقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الذين اهتدوا لهذا عقيدة التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون فيشركون بربهم، ولو شكروا ربهم ما أشركوا به سبحانه. فأكثر الناس على غير عقيدة التوحيد إلا من رحم الله، وأكثر الناس من ذلك تلك الفترة لا يؤمنون باليوم الآخر. والرسالات السماوية، الأنبياء أجمعوا على التوحيد وهو دين الإسلام، وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله ويوم الآخر، والقدر خير وشر. هنا قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. أعظم فضل لله علي وعليك أننا مؤمنون به. نسأل الله أن يجعل توحيدنا توحيدا خالصا له، ويحمينا وإياكم من الشرك، ويمنعنا أن نشرك به شيئا. فإن العبد إذا أشرك بالله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وله عذاب أليم. يقول بعض السلف: من أشرك بالله فقد استحق لعنة الكائنات، جميع الكائنات، كلما أشرقت الشمس على مخلوق أو كائن لعن المشرك. فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا يزكيه ولا ينظر إليه، هذا هو المشرك. قال: ففضل الله علينا جعل الموحدين، وإعطانا النبوة. يقول يوسف عليه السلام: ليس من فضلي ولا جهدي. وهذا رد الفضل له سبحانه. إذا سئلت أنت عن أبنائك، عن مكانتك، عن مالك، عن صحتك، قل: من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الفضل فضله، والذي أعطانا ودائع عندنا، والذي أعطاها سوف يأخذها، وقد أعطى أمم وأتلبهم سبحانه، ثم أقعدهم في قبورهم وسلب ما عندهم بأيديهم، فهي وديعة فقط. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون هذه النعم التي يعيشون فيها. ومن عدم شكرهم لربهم أنهم يشركون به شيئا. عند أحمد في كتاب الزهد، كتاب جميل، أحمد بن حنبل، يقول الله عز وجل: عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري. شوف، كثير من الناس خلقهم الله الواحد الأحد ويعبدون غيره. ورزقتك وتشكر سواي، أتقرب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. هذا ابن آدم يوم يكفر بربه، يوم يشرك بمولاه، يوم لا يقيم لله قدرا عنده، يوم لا يتبع رسله عليهم الصلاة والسلام. فهنا استوجب يوسف وقف وقفة عظيمة نقف معكم فيها، وسوف الدرس القادم وقفة التوحيد اسمعوا كلامه عن الآن يسمى التخلية. الآن ذم الشرك عندهم، وذم الأنداد، وذم الذين يدعون الألوهية مع الله عز وجل، ثم يأتي بالتحلية، ثم يثبت لهم الإثبات في الدرس المقبل وهو في الزنزانة يتحدث لهم. يعني ما دام صاحب الحاجة بيسألك عن الرؤى وأنت تراه غاوي عاصي مشرك، أنا قبل ما تصيف الرؤيا أصلحه، يعني وجهه للتوحيد والإسلام. يقول الشاعر: إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر. إنسان يقول عندي زكمة مزكوم، فيذهب إلى الطبيب يكشف أنفه، فوجد الزكام في أنفه، فاكتشف غددا سرطانية في أنفه، سأل الله العافية، يعالج بس الزكام، يقول الحمد لله تشافى، خذ هذا من الدواء وحب الصباح حب المساء، وهو في خلايا سرطانية. لا، يبدأ بالمرض الأعظم. فهم أثر يطلبون رؤيا، افرض أنه ما أفتوا في الرؤيا أثر، وش بيصير؟ لكن مشركون معه في الزنزانة، مشركون معه في السجن، ما يدعون إلى التوحيد، والله عز وجل كلفه وشرفه بالدعوة إلى التوحيد. لكن شوف دعوة الأنبياء، ما يصدمون الناس، يتوخون ويترسلون مع الناس ويحاورون الناس بلين وبرفق وبحذر، حتى يوصلهم الله إلى مطلوبهم من أقصر السبل. فالداعي ما يصدم الناس، حتى يقول ابن عباس: لا تأتي للناس وهم في مجالسهم مقبلين على حديثهم فتقطع عليهم حديثهم، لكن اتركهم فإذا انتهوا وأقبلوا إليك فأقبل إليهم بالحديث. فمن الحكمة إذا كنت في مجلس والناس في فرح وفي سالفة ويسمعون قصيدة، ما تقول: لا، وقف الشاعر، عندي كلمة، ثم تقول: يا عباد الله، ذلك من فضل الله علي وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني وجه الكلام بحذر، يعني قد المجلس بهدوء حتى ينتهي صاحب السالفة والقصيدة، وقول: أنا جيت أشارككم، وأحسن شاعركم، وأحسن من تكلم منكم، أثابكم الله، ولكن ذكرتموني بهذه القصيدة قضية أخرى عندي، أما إنسان يريد أن يرد الناس ويعكس المجلس ويقطع حديث المتحدث وقصيدة الشاعر ما يمكن أن يكون هذا أبدا، لا يصلح هذا. وهذه من طرق الدعوة التي نأخذها من قصة يوسف عليه السلام. قال: واتبعت ملة آبائي. يقول نسمى جده أبا، فالجد يسمى أبا إبراهيم وإسحاق، وإلا فأبوه المسمى هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، وكلهم على التوحيد، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ملة واحدة إلى الإسلام، فهم دينهم واحد أبناء الله، مثل يعني أنهم دعوا إلى التوحيد والإسلام، ولكن شرائعهم مختلفة عليهم السلام، يعني الشرائع الفرعية الجزئية في العبادات وفي المعاملات وفي الحدود تختلف من شريعة لشريعة، لكن كلهم مجمعون على أن لا إله إلا الله وعلى اليوم الآخر. محمد عليه الصلاة والسلام لما أسري به قال الله له: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول إذا التقيت بالأنبياء، هذا في كلام بعض المفسرين، فاسألهم قل هل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل نزل عليهم أنه يجوز في بعض الأمم أن يعبدون غير الله؟ تأكد اسألهم. منذ أن فطر الله الخليقة وخلق الله الخلق لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله، لا في شرائع سماوية ولا نزل على في كتب ولا في رسل أن هناك إله غير الله. يقول اسألهم واسأل من أرسلنا قبلك. أين يسألهم؟ قيل هذا من كلام المفسرين إذا التقى بهم، فالتقى بهم في بيت المقدس لما أسري به صلى الله عليه وسلم، أسري به من مكة إلى بيت المقدس في طرف ليلة في جزء من وقت على البراك. فلما التقى بهم وإذا بآدم ونوح أنزلهم الله سبحانه في صورة، يعني أنه سبحانه وتعالى في حياة البرزخ، أن الله قدير سبحانه وتعالى جمعهم، وإذا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم ومجتمعون، ويوم رأوه أقيمت الصلاة من ليصلي؟ هو الإمام. حتى يقول شوقي: لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم. فلما صلى سلم صلى الله عليه وسلم يريد أن يسألهم السؤال فاستحي لما رأى النور عليهم، فسألهم كلهم بالتوحيد نزلوا، أتوا بالألوهية له سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وبعث به الأنبياء، ولذلك كانت دعوته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، وكان ينبه على هذا في كلامه صلى الله عليه وسلم، في تصرفاته، في سؤالاته، في فتاويه صلى الله عليه وسلم. حتى إذا جاء الرجل أخذ يفاوض صلى الله عليه وسلم عن التوحيد، يقول عبيد بن حسين الخزاعي: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. شوف الخرافة الجاهلية قبل الإسلام، سبحان الله. يقول عمر: والله إني بكيت وإني ضحكت. قالوا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: تذكرت ابنة لي دفنتها وهي حية، فكانت تحط التراب تنفضه عن لحيته ويدفنها في القبر، فبكى رضي الله عنه. قال: وضحكت؟ قال: وما ضحكت؟ قال: جمعت لي تمر وكنت أسجد له، يعني صبر التمر، فلما جعت أكلته. مع العلم أن هذا هداه الله هداية عامة وخاصة، وحكم الدولة الإسلامية حكما كتب عنه بغير العربية 80 إلى الآن 80 كتاب بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية، وجعل في كتاب مايكل هارف العظماء 100 كاتب الأمريكي جعل رقمه 56، حكم بعدل لا يسمع بمثله. اختصمه أصحابي عمر رضي الله عنه، اختصمه أبي بن كعب سيد القراء في مسألة، قال عمر هو أمير المؤمنين يحكم 22 دولة، يهتز منه كسرى وقيصر، اهتزوا منه يعني. فاختلفوا أبي بن كعب وهو أمير المؤمنين الخليفة، قال يا أبي اذهب بنا إلى زيد بن ثابت يحكم بيننا. أحد أصحابه شاب كاتب الوحي، فذهبوا إليه أمير المؤمنين وأبي بن كعب، والحاكم من هو زيد بن ثابت؟ قال أبي بن كعب: لا، ندعو زيد بن ثابت في بيتك ليحكم بيننا. قال: لا، في بيت يؤتى الحكم. فذهب ودخل عليه، قال: جينا عندك يا زيد تحكم بيني وبين، وهو أمير المؤمنين خليفة، تحكم بيني وبين أبي بن كعب، اختلفنا في خصيم يعني. قال: يا أمير المؤمنين اجلس هنا في صدر المجلس. قال عمر: هذا أول الجور. يقول هذا أول الظلم، جلسني أمير المؤمنين، جلسني في صدر المجلس، أجل ما أنت قاضي ما تصلح. قال: ماذا أفعل يا أمير المؤمنين؟ قال: اجلسني أنا وخصمي على الحصير سواء. قال: اجلس أنت وبي على الحصير سواء. على كل حال قد يسمع الإنسان الدرس أو قد يسمع شريطا أو يقرأ كتابا، لكن حضور المسجد والاجتماع على مجالس الخير لا يعدلها شيء في الأعمال. حتى يقول عطاء بن أبي رباح العالم الكبير: مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا مجالس اللغو. هذه مسألة. الأمر الثاني أشكركم أيضا كما استجبتم، لأن هذا ما في إجابة عن أسئلة فكفت ورود الأسئلة علي الورات لأنها تشغلني في الدرس، فهذا الدرس ليس فيه أسئلة والإجابة عن أسئلة لأنه درس إلقاء وتفسير ووعظ. المسألة الثالثة أنني أذكر لكم مشهد في هذا اليوم رأيته بعيني، وأنا أزور مستشفى تخصصي مع بعض الإخوان لمن جرح شافهم الله في حادث الوشم يوم الأربعاء الماضي، وجدت عجبا. وصلنا إلى رجل من الجرحى يقول لما وقع المبنى تذكرت قيام الساعة، قيام القيامة، يقول سبحان الله في لحظة كان مراجع أمامي وفي لحظة يقطع أمامي في الهواء، وأقع أنا ويقع الجدار عندي وإذا الدم عندي ولا أدري فين أنا وماذا حصل وماذا، يقول انظر هذا في حادث بسيط في جزء من الأرض، فكيف إذا نسفت الجبال وكيف إذا سيرت وتغيرت السماء وتغيرت الأرض وقام الناس وتغير هذا الكوكب، فانظر العجوبة. قال والله إني ما سألت الله اللي يثبتني على لا إله إلا الله، قال فأخذت كرر لا إله إلا الله، وكنت أقول، يقول رجع لي عقلي أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال وكان طبعا الحديد من فوقه والخشب وكان تهوي الجدران بعضها على بعض، قال بس خلاص انتهيت أنا أقول بس هذه الكلمة، لأن يقول ذكرت أنه لا ينفع الإنسان إلا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من يثبت على لا إله إلا الله؟ الذي ثبته الله بصلاة وصلاح وذكر وحب للخير، الذي حافظ على الصلوات الخمس يثبته الله، يثب هذا من المثبتين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هنا مسألة الإقدام على قتل النفس، أقول هذا منطلق الشريعة لأن هذا شرعنا، الله سوف يسألني عن هذا الكلام. تصور الإنسان يأتي يوم القيامة مكتوب عليه قاتل، يعني يحاكم عند الله أنه قاتل بأي شبهة، تقول وقع عليه ظلم، وقع عليه أسر، وقع عليه حبس، يعني ما هو المبرر لك أن تأتي إلى رجل يشهد أن لا إله إلا الله؟ الآن أسامة لما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن زيد وجاهد ونافح وناضل عليه السلام رضي الله عنه، قتل الرجل عنه مشتبه في الرجل، الرجل كان مشرك، يقول ما أتى المسلم إلا قتله، قال فقتل المسلمين في صف المشركين، قال فلما أتيت المشرك هذا لاذ مني بشجرة وقال أشهد لا إله فقتلته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى أسامة يسلم قال ما أدري هل رد صلى الله عليه وسلم، قال قتلته يا أسامة بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أنا أتيت قتلنا قتل المسلمين، قال يا أسامة قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أنا طردته كان مشرك، قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عنه يوم القيامة؟ والذي نفسي بيدي لو اجتمع أهل السماوات والأرض كلها، السماوات والأرض كلنا الخليقة، وصممنا في الليل مخطط لقتل المسلم لكبهم الله على وجههم في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأثرها أيسر وأهون عند الله من قتل امرئ مسلم، يعني كيف تبرر؟ بعض الناس يقول وقع ظلم، يا أخي لو قطع ظهر الإنسان ومهما الله الذي سوف يسأل عن دماء المسلمين، هذا مسلم يشهد لا إله إلا الله، يصلي يقول لا إله إلا الله، لا ينفض الناس يوم القيامة حتى يفصل في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول قضية تعرض على الخليقة الدماء، يأتي المقتول صور المشهد، كل مقتول يأتي براسه يحمله في يمينه ورأسه مقطوع ويمشيه سبحانه وتعالى كما مشاه في الدنيا، إلى من؟ إلى أحكم الحاكمين، إلى من؟ إلى العادل، إلى من؟ إلى من يقول يوم القيامة أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقول الآن ما في محكمات ولا لعب ولا رشوة ولا خديعة ولا زور ولا أنك تمشي قضيتك ولا تلفها، الواحد الأحد لا ظلم اليوم، فلا يجيب أحد، قال لله الواحد القهار فيحكم، فيأتي المقتول يشيل رأسه بيده اليمنى ويأتي بالقاتل بيده اليسرى، قال يا ربي سل هذا فيما قتلني، يقول سلوا ليه قتلني، فيقضي الله في الدماء سبحانه وتعالى. المصيبة التي تخرج الإنسان من عقله ومن لبه أن يؤتى يستهدف مسلم وتقتله، تعرف أنه بالانفجار هذا سوف يقتل مسلمين ومؤمنين ومعهم تعرف أتوال المعاهدين والمستمر، لكن اتكلم عن الحادث الذي وقع، يعني تدري أنه أن أمامك ناس قتلوا ويموتون، وأن الله يعني الدماء تذهب هدرا، الواحد لاحظ يعني يمكن لك مظلمة عند العباد أو سوء تفاهم، لكن تتصرف أن تأتي وتأتي بلافتك يوم القيامة قاتل، يعني يجمع الله الأولين والآخرين ويثيبك، وإذا قاتل قاتل، تقف عند العرش مهما قال قاتل. قال لا يزال في الحديث الصحيح لا يزال المسلم في فسحة من دينه، يعني يرجع ما لم يصب يعني يصب دما، فإذا صاب دم انتهى الموضوع، الأمر إلى الله. وأن تهديد القرآن يقول لا يعلم بعد الشرك أن القرآن توعد وهدد إلى أن قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني العبر الذي شاهدته اليوم أننا نعيش في هوى، وأننا نعيش في غفلة، وأننا نتذكر الأمر حتى يقع. يعني ماذا يمنعنا؟ أنت يمكنني أنا وياك نموت الليلة، ماذا يمنعنا أن نحسن العمل ونجدد التوبة ونستغفر ربنا من خطايانا ونعود إليه سبحانه وتعالى؟ الأمر الثاني أن يتقي الله العبد في عباد الله، لا يسفك دماءهم ولا يتسبب في إرهاق إزهاق أرواحهم أو أخذ ممتلكاتهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الله أكبر، إلى درجة أن يؤتى إلى علي بن أبي طالب ويتهم ثم يذبح رضي الله عنه من أناس يدعون الصلاة ويصلون، حتى ذابح علي قاتل علي عبد الرحمن المرجم أتى عند علي بسكرة. قال علي ماذا يقول وهو في سكرات الموت؟ قالوا يسبح الله. قال أحد الناس قتلت أمير المؤمنين يسبح؟ قال لا تشغلوني عن الذكر. يقول عبد الرحمن المرجم هذا، فيقول أحدهم يقول يا طعنة من تقي، يعني عبد الرحمن المرجم شاعر زي يمدح وامدح في الورطة الكبرى التي سوف يسأل الله، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العشر رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه من خير خلق عباد الله ميزانا. قال شاعر أهل السنة شاعر الحق والوحي، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سخطانا، إني لا أذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان، صاحب القصيدة هذه عمران بن حطان هو خارجي يؤيده. فالحذر، كل الحذر من كل إنسان على عقيدة، وأن يأتي مع الجماعة ومن شد في النار، والله سبحانه وتعالى سوف يسأل عن الدماء. أما العباد فالله يتولاه سبحانه وتعالى، الله سوف يحاسب من ظلم أو من انتهك أو من أخذ مالا. أما أنك تقدم نفسك لتكون خصم الواحد لأحد وتأتي يوم القيامة قاتل، هذا أمر مرعب ما يتصور، انتهى. جمع العلماء والعقلاء على هذا الأمر ونحن في ضائقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأنك ما تدري. الذي يفكر هذا التفكير ما عاد تأمل أنت على نفسك، لأنه قد يبرر له مبررات بالموظفين والدعاء والعلماء والمهندسين والأطباء، مثل ما حصل في الجزائر. يعني أتاهم الشيطان فقال هذا كل مجتمع جاهلي وأنت الذي على الحق، إذا كل من يجتمع لهذا المجتمع الجاهلي حلال الدم، إذا نسفك اقتل. فالله يحمينا وإياكم ويجمع كلمة على الحق ويصلح الرأي والرعية، وأسأله يسددنا وأن يهدينا سواء السبيل، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه.